ليلة البدر لا تضامون في رؤيته إلى آخر الحديث، متفق عليه. كما ذكر المؤلف التشبيه هنا الرؤية بالرؤية، يعني هذه الرؤية من الوضوح ويعني التام، مثل ما ترون القمر ليلة يعني اكتماله حينما يكون بدرا. لا تضامون برؤيته، يعني لا يحصل ازدحام بينكم أو ضرر من هذه الرؤية أو مشقة من هذه الرؤية. المقصود أنه ترونه بدون هذا الأمر يعني. إلى آخر يعني الأحاديث والآيات في تواتر الرؤية، والمؤمنون يعبدون الله عز وجل بصدق وبإخلاص، ومما يسألونه سبحانه وتعالى من نعيم الجنة: اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني حجج المبتدعة المعروفة يعني ممن خالفوا في هذا، وأشهر المخالفين في هذا هي فرقة المعتزلة. المعتزلة ينفون الرؤية لأنهم يزعمون أن الرؤية هذه ستستلزم التحيز، وأن يكون عز وجل في جهة وفي مكان معين ونحو ذلك، فنفوا الرؤية وادعوا أن أحاديث الرؤية أحاديث آحاد، واستدلوا بمثل قوله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهذا الدليل مردود عليهم. المقصود هنا لن تراني، لن تراني في الدنيا، لما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، إلى آخر هنا. ويعني لن هنا أيضا لا تستلزم التأبيد، لن تراني في الدنيا لا تستلزم الآخرة. ولذلك مثلا الله عز وجل ذكر عن الكفار وحالهم في عدم تمنى الموت: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. لكن في آية أخرى: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكن. الآية فيها تمني الموت للكفار، من يذكرنا فيها؟ وهذه: ولو قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني تمنوا في حالة معينة. ما نقول أن لن هنا أنها على التأبيد. أيضا يعني موسى عز وجل ومنزلته ومكانته كليم الله عز وجل لا يليق أن يسأل شيئا غير ممكن أبدا، ولكن الله عز وجل يبين أن هذا الشيء غير ممكن في الدنيا، الآخرة ممكن. أيضا الله عز وجل ما تجلى للجبل وهو جماد جعله دكا، لا يقوى الإنسان في الدنيا على رؤية الله عز وجل. فهذا من أيضا يستدلون بقوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هنا أيضا العلماء قالوا أن هناك فرق بين الإدراك والرؤية، لا تدركه ولا تحيط به الأبصار، لكن يمكن تراه. ثم قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال: كلا إن مع ربي سيهدي. هنا في رؤية بس ما فيها الإدراك، فالنفي نفي يعني نفي الإدراك وليس نفي الرؤية. كذلك استدل بعض المعتزلة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا طبعا رد عليهم كما ذكر الإمام الشافعي وغيره. إذا كان أعداء الله عز وجل والكفار محجوبون عن رؤية الله عز وجل في الآخرة، إذا كان المؤمنون أيضا محجوبون فلا مزية ولا فرق. لما حجب هؤلاء في حال السخط فأولياءه يرونه في حال الرضا. نعم. فهذه جزء من الأدلة، وهناك دراسات جيدة في هذا، منها رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها للدكتور أحمد ناصر الحمد، وهي رسالة قديمة، رسالة ماجستير قديمة في جامعة أم القرى. كذلك هناك رسالة جيدة أيضا للدكتور والشيخ عبد العزيز الرومي أيضا حول الرؤية وأدلة حولها والرد على المخالفين. طبعا ممن خالف في الرؤية أيضا الأشاعرة، أن المعتزلة رأيهم أنهم ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، يعني امتدادا لمذهب فاسد في الصفات، ويؤولون الآيات والأحاديث ويعدعون أن الأحاديث أحاديث آحاد، ويقولون الآحاد لا يحتج فيها بالعقيدة إلى آخر الكلام. وإيش رأيكم باللي يقول الآحاد لا يحتج فيها بالعقيدة؟ إيش تردون عليه؟ نعم؟ طيب عندك أمثلة ترد عليهم؟ مثلا حديث تحويل القبلة وهم في الصلاة، أتاهم آتي شخص واحد وحولوا عن القبلة، كذلك حصل في تحريم الخمر. مقصود إذا جاء الشخص، الكلام فيها يطول وفيه دراسات كثيرة في هذا، ولكن مذهب أهل السنة أن الحديث إذا صح شروطه يؤخذ به في العقائد وفي الأحكام. الأشاعرة أيضا إيش مذهبهم في الرؤية؟ تذكروا مذهب الأشاعرة في الرؤية؟ الأشاعر يثبتون الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم القيامة، ويستدلوا بنفس الأدلة يستدل فيها السلف. لكن عندهم إشكالية طبعا، أن إذا أثبتوا الرؤية، هنا عندنا رؤية وعندنا مرئي تعالى، كان يعني ظنوا أن إثبات الرؤية يستلزم ما يسمونه الجهة، أن يكون في جهة في مكان في تحيز، وهم يعني نفوا، فأخذوا يحاولون يكون وسط بين أهل السنة والمعتزلة، فيكون يرى لا في جهة. هذا نوع من التناقض، أحيانا يكاد يصل إلى النفي. ولذلك بعض المبتدعة فسوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مثلا منتظرة تنتظر ثواب ربها، أو نحو ذلك من التأويلات المعروفة. تفضل. فصل القضاء والقدر. الشيء حول الرؤية، سؤال حول الرؤية. أي الآية؟ لا، ما في شبهة في وجوه يومئذ ناظرة ربه ناظرة، فسروها برؤته ربه يوم القيامة. نعم، طبعا هم يأخذون ببعض قواعد اللغة، وطبعا يعني يفترض أن الآن الإشكالية عندنا هي مجرد تأويل الآية، يعني ممكن تقول حتى في غيره لما يقول لك قول سبحانه الرحمن على العرش استوى، آية صريحة مثلا بأكثر من آية، فهنا يأتي التأويل المتكلف. لكن لو جينا الرؤية قلنا والله الآية يعني الآيات هذه تحتمل مثلا، طيب يأتي حديث متواتر عن أكثر من 20 وبعضهم 30 صحابيا، أنكم لترونه كما ترون القمر لا تضامون برؤيته، حديث أبي هريرة وصهيب وغيرهم، فهنا يأتون بالحجة هذا يقول لك أحد، رغم أنهم يعني كيف تصير أحد وهي يعني إذا كانت هذه أحد ما في شيء متواتر، هكذا هم سيأتون حتى في حادث الشفاعة يقولون أحد، وهي الحقيقة ما هي مسألة أحد ولا متواتر، المسألة أنها خالفت القواعد العقلية اللي عندهم، ظنوا تستلزم التشبيه والحقيقة يعني. ولا يمنع قد يخطأ في تفسير آية أو تأويل أو تحتمل، لكن لما تتضافر الآيات والأحاديث هنا تكون الإشكالية. فضل. احنا قلنا أن لن ما يمكن حسب القرائن، يعني

لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن بن علي: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور: الأول، الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق لقوله. منهج أهل السنة والجماعة في الحديث عن القدر أنهم طبعا يبدون ذلك في الكلام عن مراتب القدر، أنهم تعلمون أن قضية الكلام عن القدر والقضاء والقدر قضية أثار حولها جدل كبير عند الفلاسفة وعند أهل الأديان عموما والفكر الإنساني ككل، ولكن لم تعالج إلا كما ورد في الكتاب والسنة بحدود وضوابط وغير ذلك. عادة العلماء يبدون الكلام عن القدر بالكلام عن مراتب القدر، سواء قيل مرتبتين وكل مرتبة تنقسم إلى قسمين أو درجتين، أو يقال أربع مراتب حسب طبعا ما ورد بالنصوص. وهذا التقسيم يعني ما كان معروفا بهذا التقسيم الفني قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، هو تقسيم للتقريب يعني خلال الآيات، يعني ليس فيه معنى جديد إنما مجرد تقريب للفهم. ذكر العلماء يعني اللي هو الأولى ما سمي بمرتبة العلم، الإيمان بأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، وأن يعني أن الخلق لا يحيطون بشيء من علمه، وأن لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، هو علم. هنا الله عز وجل يعلم كل شيء، فالإيمان بعلم الله عز وجل السابق للأشياء والأحداث قبل وقوعها هذا من أصول الإيمان. تذكرون آيات في هذا: لم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن الله يعني قدر الخلائق قبل أن يخلق السطر 50,000 سنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، ولو ما أكتب قال أكتب مقادير الخلائق. يعني عندنا هنا مرتبة العلم، الإيمان بعلم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، عندنا مرتبة الكتابة، هذا مكتوب اللوح المحفوظ. والعلماء تكلموا أيضا عن مراحل، يعني مراحل الكتابة ومستويات الكتابة. ذكر أول شيء الكتابة يعني الإشهاد، وأن يعني كما قال تعالى إذا تذكرون أول آية: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، هذا الإشهاد الأول. كذلك الكتابة ما كان ما يكون في اللوح المحفوظ، وكذلك المقادير والكتابة السنوية في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وكذلك الكتابة عند الخلق تقدير الخلق: خلق الإنسان يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وكذلك اليوم، كل يوم هو في شأن. الإيمان بهذه المقادير كما وردت أيضا من أصول الإيمان بالله عز وجل. لكن يرد هنا سؤال عن أول الخلق، هنا كما ذكرنا في الحديث: أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، فقال له اكتب ثم قال له اكتب، قال وما أكتب اكتب مقادير الخلائق. وفي رواية أخرى أن الله قدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. لذلك العلماء اختلفوا، هذه قضية جزئية، يعني هل يكون أول الخلق القلم ولا العرش؟ إيش رأيكم؟ ثم يكون أول ما خلق الله القلم ظرف يعني زمان، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، حال ذي يكون العرش قبل يعني، أو يكون مبتدأ أول ما خلق الله القلم. والخلاف فيها يسير، لكن أكثر العلماء ما ذكر الإمام ابن القيم وغيره أنه قالوا أن خلق العرش قبل خلق القلم. الشاهد هذه درجة أقرب أنها ضرب. ها؟ أقرب أنها ضرب. ها؟ أقرب أن العرش. فهذه درجة التي تتكون من مرتبتي العلم ومرتبتي الكتابة، ويعني وهي الذي أنكرها ما سمي بالقدرية الأوائل، وهو والقدر من البدع التي ظهرت مبكرا في أواخر زمن الصحابة. أتى بعض العلماء كما في صحيح مسلم بعض وقت التابعين كما في رواية يحيى بن يعمر، قل أتيت أنا وحميد الساعدي أحد رواة الحديث إلى عبد الله بن عمر أسأله ونقول له أن هناك أناس بالبصرة يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني ما في شيء مكتوب سابق، وكما يعني بعدين تبلورت هذه الفكرة المعتزلة أن العبد يخلق فعل نفسه، أن هناك أناس بالبصرة يقولون لا قدر والأمر أنف أو مستأنف يعني. فقال ابن عمر رضي الله عنه، طبعا ذكر لهم حدثني أبي كذا، ثم جاب حديث جبريل المعروف وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فقال أخبروهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم، وأن الله لا يقبل من منكر القدر عملا. وفي رواية أخرى، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فالقدر باعتبار القدر من أصول الإيمان الستة المعروفة، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. يعني هو ذكر يعني الجعد بن درهم، ذكر غيلان الدمشقي، ذكرنا لكم أنه معبد الجهني، وهذا اختلف الرواية، المقصود أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني ولا أول من قال بالقدر ككل، ونسب القول لشخص نصراني اسمه سوسن يؤخذ منه. قيل طبعا أن القدر أيضا من آثار الانحراف في باب القدر من آثار المجوسية، ورد يعني رواية موقوفة القدرية مجوس هذه الأمة، باعتبار أن المجوس يقولون بخالقين، خالق النور وخالق الظلمة، فكأن هؤلاء شابهوا المجوس لما يقولون العبد يخلق فعل نفسه. رد عليهم بعض العلماء قالوا أن إذا المجوس قالوا بخالقين فهؤلاء قالوا بخالقين، كل واحد تبنى كأنه يخلق فعل نفسه. طيب والمرتبة الثالثة مراتب القدر؟ الثالث إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم يسألون وما وقع من ذلك، فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته. الرابع أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال على لسان إبراهيم: والله خلقكم وما تعملون. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتاب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الشرح: القدر ليس حجة للعاصي، ليس حجة للعاصي على فعل المعصية. أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص كلها. طيب، حنا نريد الآن يعني واحد من الشباب يعيدنا للمراتب الأرض، سواء قلنا درجتين وكل درجة تنقسم قسمين، أو نقول مراتب أربع بالتقريب، يعني أن يذكرنا فيها. نعم، العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم خلق الله عز وجل خالق العباد وأفعالهم. ويعني وهذه ما هي يعني هي يعني مراتب متزامنة تعطي التصور الكامل في القضية. الإشكالية في بعض الناس أنه يعني يريد أن يعني يفهم بعقله كل تفاصيل القدر. القدر يعني سر الله في خلقه، والقدر مرتبط، الإيمان بالقدر مرتبط بالإيمان بصفات الله عز وجل. وهناك صفات كثيرة من صفات الله عز وجل متعلقة بالقدر ومراتبه، مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة المشيئة، صفة الإرادة، صفة الحكمة. ونحن نعرف من أصول أهل السنة الإيمان بالصفات أنهم إيش لا يدركون كيفية هذه الصفات. نعرف علم الله عز وجل وإرادته، لكن كيف علمه، كيف إرادته، لا نعرف كيف مجهول. كذلك كيف خلقه، كيف الإرادة والمشيئة. نأتي كمثال من الأسئلة التي تأتي في القدر، يعني يقول مثلا عبد أنه ما دامت الأعمال مكتوبة ما فائدة العمل. طيب، هذا السؤال يعني يمكن يقلب عليها، ما دام أنت أيضا لا تعرف، لماذا تعمل الجانب السيء، ما تعمل الجانب الحسن؟ نفس السؤال يعني. ثم بعد ذلك يأتي السؤال يقول لك: طيب، ما دامت الأشياء مكتوبة كيف يصير أنا عندي إرادة وقدرة؟ هل يمكن أني أعمل شيء خلاف ما هو مكتوب؟ هنا يأتي السر والمعجزة. أنت تعرف أن عندك قدرة وإرادة وتستطيع تتخير بين الأشياء، تفعل هذا أو لا تفعل هذا، تسافر أو لا تسافر، تسافر بالطائرة، تسافر مخير، لك جانب التخيير وجانب الإرادة. بنفس الوقت لا يمكن أن تختار شيئا لم يختار الله لك ولم يكن مكتوبا. هنا يأتي جانب الإيمان والتسليم والانقياد لأوامر الله وأحكامه، لا يمكن العقل أن يدرك. فصفات الله عز وجل غير صفات خلقه، والخلق لهم حدود. المقصود أن يكون يعني عندك هذه الإرادة والمشيئة اللي تعمل فيها. مثل بالضبط لما يأتي العاصي يحتج عصيانه، لماذا لا يطيع ويحتج؟ أو لو لماذا يعني هل سيحتج في هذه في أموره الدنيوية؟ لو أتى شخص وضربه وأخذ ماله، هل سيقول هذا مكتوب وينتهي؟ أم سيقاوم هذا الشيء وغير ذلك؟ ولكن يعني كما قال: اعملوا فكل ميسر ما خلق له. من يتق الله ويؤمن بالله عز وجل ويسلم بأحكامه يسر الله له طريق السعادة، فمن كان أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة إلى آخره. الشاهد أن يعني جزء من الفلسفات البشرية والنقاش الطويل محاولة الإجابة عن الأسئلة التي لا يمكن أن يدركها العقل البشري، فخاضوا خوضا بدون نتيجة. والنتيجة أن الإنسان يعني كما في حديث ابن عباس احرص على ما ينفعك ولا تعجز العمل الإيجابية وطلب التوفيق من الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما يتوقع أن يجيب عن هذه الأسئلة فسيخوض بدون جدوى، ولذلك يكثر الجدل يقول الإنسان مسير ولا مخير ولا كذا، جدل لا طائل تحته، ومسير في أمور ومخير في أمور. فأنا أقول إذا آمنا فيها من خلال إيماننا بصفات الله عز وجل وأن ندركها ولا نعلم كيفيتها ونؤمن بهذه المراتب ونجتهد في اختيار الخير والصواب ونجتنب الشر ونسأل الله عز وجل الإعانة، نتوكل عليه ونسأله الإعانة والتوفيق، ونشوف يعني هذه الأعمال يعني ننظر إلى ثمراتها بدل ما ندخل في الجدل، ننظر إلى ثمراتها، ثمرة الإيمان بالقدر، الطمأنينة، الثقة بالله عز وجل، الرضا بأقداره، قوة الإيمان، قوة التعلق بالله عز وجل، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إلى آخره. نهتم بها المعاني الإيمانية بدل ما نأخذ جوانب الجدل التي يعني لن نخرج فيها بنتيجة. هنا أيضا الفرق والطوائف هنا هم خاضوا في هذا، الطوائف قالوا أن العبد مجبور ولا له خيار، وتكلفوا في تفسير الآيات، إما مثل الأشاعرة ركزوا على قضية الكسب وفسروها تفسيرا غامضا، حيث لذلك قال بعض الباحثين كتب الفرق أن هناك أشياء لا حقيقة لها ومنها كسب الأشعري، لأنه يعني يريد يضع الإنسان قدرة، ولكن في النهاية فسر هذا الموضوع على طريقة الجبرية يعني. وكذلك المعتزلة الذين بالغوا بإثبات يعني إرادة العبد، حيث نفوا القدرة والمشيئة، أو نفى بعضهم حتى وصل بعضهم إلى نفي علم الله عز وجل السابق بالأشياء قبل وقوعها. الشاهد أنه يعني الغالب الخلاف يأتي في المرتبة الثالثة والرابعة، المشيئة والإرادة والجمع بينهما والفرق بين المشيئة الكونية والدينية، أو بين المشيئة الكونية والمحبة، وكذلك الرابعة اللي هي خالق العباد وخالق أفعاله. وأيضا ذكر المؤلف كما ذكرنا أن أيضا من الأدب مع الله عز وجل، الله عز وجل خالق كل شيء وخالق الخير والشر، ولكن العبد هو اللي يفعل حقيقة، يفعل الخير ولا يفعل الشر. فمن الأدب هو الشر ليس إليك، مؤمن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولكن كيف يكون الفعل يعني من خلق الله عز وجل؟ لأن الله عز وجل خلق في العبد القدرة والمشيئة، ولو سلبت هذه القدرة والمشيئة لما فعل العبد. هذا تفسير العلماء، لأن الله عز وجل خالق العباد وأفعالهم، الله خلقكم وما تعملون. من يعني الدراسات الموسعة والجيدة والعميقة في هذا رسالة شيخ الدكتور عبد الرحمن محمود، القضاء والقدر، عنوان القضاء والقدر. تفضل في أسئلة في هذا، ومنها تفضل قضية الاحتجاج بالمعاصي. القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية، أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي، كلها مخلوقة لله كما سبق، ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية، وذلك لأدلة كثيرة، منها أولا أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه. ثانيا أن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلص. ثالثا، أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري، وأن الأول يستطيع التخلص منه. رابعا، أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟ أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي؟ خامسا، أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة، قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. الشرح: التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل. عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله، وأنه كسب للعبد يجازى عليه الحسن بأحسن والسيء بمثله، فكيف نوفق بينهما؟ التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله أمران: الأول، أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى. الثاني، أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى، وخالق السبب خالق للمسبب، فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشرة، لأن المباشر حقيقة هو العبد، فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا، ونسب إلى الله خلقا وتقديرا، فلكل من النسبتين اعتبار، والله أعلم. يعني هذه لما نقول أن الله عز وجل خالق العباد وأفعالهم، لا نقصد أنه باشر الفعل، يعني هذا العبد الذي يريد يعني يكتب كتابا أو يبني منزلا أو أي عمل، هو عمله بكسبه بإرادته وبجهده، لكن الله عز وجل أقدره على ذلك كما ذكرنا خلق الاختيار والإرادة والقدرة، فإذا سلبت من هذا الباب يقول إن الله عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم. نعم. كذلك يعني البعض قد يحتج بما ذكر من احتجاج آدم وموسى عليهم السلام كما في الصحيحين وغيرهم، أنه احتج آدم إيش؟ احتج موسى وآدم، فقال موسى لآدم يعني خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هذا موسى يقول لآدم، فماذا قال آدم؟ كرون قال هل وجدت ذلك مخلوقا علي قبل أن مكتوبا علي قبل أن أخلق 50,000 سنة؟ حج آدم موسى. طبعا هذه ليست الحقيقة احتجاج بالقدر، ولم يكن موسى يحتج بالمعصية على القدر، إنما العلماء فسروا هذا أن المقصود فيه الاحتجاج على المصائب وليس على المعائب، الاحتجاج على المصيبة التي لحقتهم بسبب الذنب وللإخراج من الجنة، فكانوا لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يتكلم عن معصية تاب منها آدم عليه السلام، فهنا كان الاحتجاج أن هذا مكتوب، لذلك يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب والمعاصي. أن المصيبة هي يقول القدرة مكتوبة عليه، فيصبر ويحتسب ويرضى ويسلم ويطمئن. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، أن ذلك على الله يسير، كي لا تأسوا على ما فاتكم، كي ولا تفرحوا بما آتاكم. الشاهد هنا يعني أن الإنسان يرضى بهذا، لكن ما يحتج بالقدر على المعصية، يفعل المنكر ويشرب الخمر ويعمل الفاحشة ويترك، يقول هذا مكتوب ومقدر. فهذا أيضا يعني العلماء تكلموا وقالوا أن ما يعني العبد الله عز وجل خلق فيه القدرة والإرادة، لأن لو احتج بهذا إذن كما ذكر الشيخ يعني لا معنى لإرسال الرسل، ما كان الرسل ما صار لهم معنى ولا يقيم يعني تقام بهم حجة، لأن يعني كل إنسان سيحتج على المعصية، ومن ثم لا فرق بين المؤمن والكافر. نعم. المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم. المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان، الطائفة الأولى الجبرية، يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك. ونرد عليهم بأمرين: أولا، إن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له يعاقب ويثاب بحسبه، ولو كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلما. ثانيا، إن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة، إن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة والحكم، فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة. الطائفة الثانية القدرية، يقولون العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق. ونرد عليهم بأمرين: أولا، إنه مخالف لقوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ثانيا، إن الله مالك السماوات والأرض، فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه؟ أقسام الإرادة والفرق بينها: إرادة الله تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. فالكونية هي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والشرعية هي التي بمعنى المحبة، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه. فصل الإيمان. طيب، من يبين الفرق بين الإرادة الدينية والشرعية والإرادة الكونية؟ اذكروا لنا دليل في هذا. نستطيع أن نقول أن الكونية هي عامة الناس، بينما الشرعية نعم تفضل. طيب، في تتصورون بس يعني هي إرادة الكونية، يعني أن إرادة الله عز وجل نافذة على كل شيء، المؤمنين وغير المؤمنين، على كل البشر، ما ولا يقع في الكون إلا ما يريد الله عز وجل من خير ومن شر، ما يحب الله عز وجل وما يعني وما لا يرضى، الإرادة الكونية. أما الإرادة الدينية فهي تجتمع بشيء يريده الله عز وجل ويحبه، مثل إيمان المؤمن، مثل يعني إرادة أمور الخير وأعمال الخير، هنا كأن إرادة عامة وإرادة خاصة. طيب ما يتعلق نبدأ بإذن الله في الجلسة القادمة ما يتعلق بمفهوم الإيمان عند أهل السنة وآراء الفرق والطوائف في هذا، أقول قولي هذا واستغفر.